जफानी जफानी हवा की वल्लाह कर दूंगी वल्लाह जब मिलूंगी हयाती ममाती फिर नफसी तरबीनी लअबाली अमामी बंती जफानी والله والله ظلموني والله والله حسدوني والله والله كرهوني والله والله جملوني والله والله ظلموني والله والله حسدوني والله والله كرهوني والله والله جملوني والله ظلموني والله حسدوني في الحب جروني في الليل أحرموني حبيبي جفاني جفاني هواكي والله قربوني والله جملوني حياتي مماتي في النفس طرديني لا أبالي أمامي ما أنت جفاكي والله والله حسدوني والله والله.